هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمد الله ونشكره أن جعلنا من أمة هذا النبي العظيم سيدنا محمد طه الأمين، اللهم صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. أيها السادة المستمعون الكرام، أحبتي في الله حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يلطف بنا في الدنيا والآخرة، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله أحبتي في الله نكمل إن شاء الله وبتوفيق من الله عز وجل الكلام عن مراتب العلماء، وكيف أنه لا يجوز لكل شخص أن يأتي ويفتي بغير علم، إنما هذه الفتوى أمانة ولا تكون إلا للمجتهدين، أي مرتبة في العلم عالية، مرتبة المجتهد الذي له الأهلية أن يستنبط من القرآن والسنة، وليس لكل شخص. فإذا أتى شخص وقال أنا لي الأهلية أن أستنبط من القرآن والسنة، وأي شخص له الأهلية في ذلك، فعرفوا أن هذا كلام فيه هدم للشريعة. ليس كل شخص يفهم اللغة العربية أو يحفظ بعضا من الأحاديث أو يحفظ القرآن يصير قادرا أن يكون مثل الإمام مالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة أو غيرهم من المجتهدين. وقلنا إن هذا المجتهد المطلق الذي وصل إلى هذه المرتبة إنما يصل إليها بشروط، من جملة هذه الشروط أن يكون هذا الشخص حافظا لآيات الأحكام، أي الآيات التي ورد فيها الحلال والحرام والواجب والمندوب وغير ذلك، وهي نحو 500 آية، وأن يكون حافظا لأحاديث الأحكام وعارفا بأسانيدها، وأن يكون عارفا بأحوال رجال الإسناد قوة وضعفا، وأن يكون عالما باللغة العربية بنحوها وصرفها وبلاغتها، وأن يكون عالما بما أجمعت عليه الأمة من قبله. وهذا شرط مهم جدا. الشخص الذي يفتي من الشروط أن يكون عالما بما أجمعت عليه الأمة. لماذا هذا الشرط؟ حتى لا يفتي بخلاف ما أجمعت عليه الأمة. وما معنى الإجماع هنا؟ وهو إجماع مجتهدي عصر من العصور على حكم معين في الدين. كنقول عصر من العصور يعني قرن من القرون، القرن الرابع الهجري، القرن العاشر، القرن الأول، القرن الثاني. إذا اجتمع، تقولوا إجماع، رو مش إجماع كل الناس، إجماع المجتهدين العلماء الذين وصلوا إلى مرتبة الإمام مالك والشافعي وغيرهم، هؤلاء إذا في عصر من العصور أجمعوا على شيء، أي على حكم معين، كلهم قالوا الحكم كذا ولم يقل أحد بخلافهم في ذلك العصر، لا يجوز لمن يأتي بعدهم أن يخرق ذلك الإجماع. لماذا؟ لأن هذه الأمة معصومة، أي محفوظة من أن تجمع على ضلالة. شو معناتها محفوظة من أن تجمع على ضلالة؟ يعني فقهاء الأمة، مجتهد الأمة، لا يجتمعون في عصر من العصور على شيء خلاف الدين. فقهاء الأمة، مجتهد الأمة، لا يجتمعون في عصر من العصور على شيء مخالف للدين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولأنه كما بين سيدنا عبد الله بن مسعود أن ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو قبيح. ويوجد دليل في القرآن على الإجماع، لأنه صار كثير من الناس قد يأتي وتقول له مثلا، نعطي مثال، نقل الإمام الخطيب البغدادي الإجماع على أن الله موجود بلا مكان، يعني بلا مكان ولا جهة، وهذا الإجماع نقله هذا الحافظ المتقن، هذا الحافظ الثقة العدل الذي هو معروف عند العلماء، والعلماء عيال على كتبه في الحديث. الخطيب البغدادي نقل ذلك في كتاب الفرق بين الفرق، نقل ماذا؟ إجماع الأمة، إجماع مجتهد الأمة على أن الله ليس في جهة من الجهات وليس في مكان من الأمكنة. فلا يجوز لمن يأتي بعدهم، فلا يجوز للشخص بعدهم أو قبلهم، لأن هذه مسألة إجماعية، لا يجوز أن يأتي ويقول الله في مكان أو في جهة ويخالف هذا الإجماع. لماذا؟ لأن الأمة معصومة، أي محفوظة من أن تجتمع على شيء هو ضلالة. ولأن الله عز وجل قال في القرآن العظيم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كيفاش نستدل من هذه الآية على وجود شيء اسمه الإجماع، وهو بالاتفاق أنه مصدر من مصادر التشريع، يعني القرآن والسنة والإجماع والقياس، الإجماع مصدر من مصادر التشريع. كيف يستدل من هذه الآية التي ذكرتها منذ قليل على أنه الإجماع يعتبر في الدين؟ يوجد قصة جميلة سبحان الله حصلت مع الإمام الشافعي رحمه الله، وهو تلميذ الإمام مالك. مرة كان الإمام الشافعي في مجلسه، فجاءه رجل لا يعرفه أحد وقال له: يا إمام، ما هي مصادر التشريع؟ من أين نأخذ الحكم الشرعي؟ قال له: الكتاب، أي القرآن. قال له: ثم أي؟ قال: السنة، أي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أي؟ قال: الإجماع. فقال له هذا الرجل: ما الدليل من القرآن على أن الإجماع يعتبر في الشرع؟ فسكت الإمام الشافعي، فقال له ذلك الرجل: أنا أمهلك 3 أيام حتى تجيبني على سؤال هذا. وانصرف هذا الرجل، فبقي الإمام الشافعي في بيته 3 أيام لا يخرج من بيته. ثم عندما انقضى اليوم 3 خرج من بيته وجلس في مجلسه كالعادة، فجاء نفس الرجل وقال له: يا إمام، أجبني على سؤالي، ما الدليل من القرآن على أن الإجماع مصدر من مصادر التشريع؟ فقال الإمام الشافعي: بقيت 3 أيام في بيتي أقرأ القرآن كل يوم 3 أيام حتى وقفت على هذه الآية، وهي قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هنا الشاهد، ويتبع، اسمعش قال، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقال الشافعي: إذا كان عدم اتباع سبيل المؤمنين فيه جهنم وساءت مصيرا، إذن اتباع سبيلهم واجب، واتباع سبيل المؤمنين أي ما أجمع عليه المؤمنون. فإذن الشخص المجتهد الذي يريد أن يفتي لا بد أن يكون عالما بالمسائل التي أجمعت الأمة الإسلامية عليها. ونعاود ونقول راه الإجماع لا يعتبر، ليس المعتبر في الإجماع أنا وإلا أنت وإلا فلان وإلا علان، لا، مجتهد الأمة فقط الذين وصلوا إلى درجة الاجتهاد، هم إذا أجمعوا على شيء لا يجوز خرقه. مش معناتها يقول الشخص والله يوجد كثير من الناس الآن غارقون في المعاصي، يعني يغرقون في كثير من المعاصي سواء معاصي كبيرة أو صغيرة، هل يعني ذلك أن الأمة أجمعت على معصية؟ لا، الاعتبار المعتبر هو اجتماع أو إجماع مجتهدي الأمة الإسلامية. ثم أحبابي، هذا المجتهد يوجد خصلة أو شرط حتى يكون من المجتهدين، وهذا هذه الخصلة أو هذا الشرط هو الذي يميز المجتهد من غيره. لماذا؟ لأن الشروط اللي قلناها منذ قليل، حفظ آيات الأحكام وحفظ أحاديث الأحكام ومعرفة أحوال الرجال وأحوال الأسانيد، هذه يشترك فيها كثير من الناس، أغلب الحفاظ يعرفون ذلك، الحفاظ مثلا الإمام النووي، الإمام البيهقي، الإمام ابن عرفة، الإمام سحنون، القاضي عياض وغيرهم من العلماء الأكابر، هؤلاء يحفظون القرآن ويحفظون الأحاديث وعلى علم ودراية بالأسانيد وعلى علم باللغة العربية، ولكنهم ما وصلوا إلى درجة الاجتهاد. لذلك يقال الإمام سحنون المالكي، يعني يتبع الإمام مالك، أو يقال القاضي عياض المالكي، وكذلك يقال النووي الشافعي، البيهقي الشافعي، أو ابن حجر الشافعي، وغيرهم من العلماء الأكابر يتبعون أحد هؤلاء الأئمة المجتهدين. لماذا إذن لم يصلوا إلى درجة الاجتهاد هم عندهم هذا الكم من العلم؟ بقي شرط وهو ركن عظيم في الاجتهاد ويسمى فقه النفس. فقه النفس ما معناه؟ أي قوة الفهم والإدراك وقوة القريح. هذا قوة الفهم والإدراك هو اللي يعمل الفارق بين المجتهد وغيره. هات نعطيه مثلا مثال عن قوة الفهم التي كانت عند المجتهدين، ونضرب لذلك مثلا حصل في زمن وجود الشافعي والإمام مالك في المدينة. نحن نعرف أن الإمام الشافعي هو تلميذ الإمام مالك، ذهب ودرس عند الإمام مالك. فمرة كان الإمام مالك في مجلسه وكان الشافعي حاضرا، فدخل رجل على مجلس الإمام مالك وقال يا إمام إني حلفت، هذا رجل يبيع العصافير، قال إني حلفت وقلت علي الطلاق أن هذا القمري لا يهدأ من صياح. والقمري هو نوع من حمام عنده صوت، قل نحن يغرد صوت، كيف نقول نحن عصفور عنده صوت جميل. هو لما أراد أن يبيعه قال للمشتري، قالوا أنا علي الطلاق إذا هذا العصفور مثلا سكت عن تغريده ولا عن صياحه. فجاء يسأل الإمام مالك، أنه نحن نعرف أنه في الدين إذا علق الشخص طلاقه على شيء ثم حصل ذلك الشيء وقع الطلاق. مثال، شخص قال مثلا لزوجته إن خرجت من البيت فأنت طالق، فإذا خرجت من البيت طلقت، أو قال لها إن فعلت كذا فأنت طالق، أو قال إن حصل كذا فزوجتي طالق، بحصول ذلك الشيء تطلق زوجته لأنه علق الطلاق على شيء، هذا معروف في الشرع. هذا الرجل سبحان الله هو يبيع، قالوا إذا يسكت هذا العصفور عن التغريد وعن الصياح فإن زوجتي طالق. فسأل الإمام مالك قال له ماذا حصل معي؟ أنا حلفت بطلاق زوجتي أن هذا القمري لا يهدأ من صياح. فقال له مالك رضي الله عنه طلقت امرأتك. ومالك قال له ذلك لأنه معلوم أنه لا بد أن يهدأ من الصياح بعض الوقت، يعني هذا العصفور لن يواصل في صياحه أو في ذلك الصوت الذي يفعله، لابد أن يسكت، وإذا سكت وقع ذلك الشيء الذي علق عليه الطلاق فتطلق زوجته. فذهب هذا الرجل مهموما، فلحقه الإمام الشافعي لأنه كان حاضرا وسمع فتوى الإمام مالك، لحقه وقال له لم تطلق زوجتك. فنظر هذا الرجل كيف هذا شخص يفتي بغير ما أفتى به الإمام مالك. فرجع الرجل إلى مالك فقال له: هنا فتى أفتاني بأنه لم تطلق زوجتي. فقال الإمام مالك: من هو؟ قال: هذا. فحضر الشافعي فقال له مالك: كيف قلت للرجل إن امرأتك لم تطلق؟ ما قالوش يلي بيك ولا يلي عليك، وكيف تتكلم أو تجرؤ وأنا في مجلسي، ومن أنت، ألا تعلم أنني أنا الإمام مالك والذي قيل فيه أيفتى ومالك في المدينة؟ لم يقل له ذلك، لأن هؤلاء الأئمة كلما ازدادوا علما كلما ازدادوا تواضعا، ما شاء الله عليهم، رحمهم الله وجزاهم الله عنا خيرا. قال له: يا شافعي، كيف قلت للرجل إن امرأتك لم تطلق؟ فقال الإمام الشافعي بأدب: أليس أنت يا سيدي حدثتنا أن رجلين خطبا امرأة يقال لها فاطمة بنت قيس، صحابية، أحدهما معاوية والآخر أبو جهم؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. مش نفسر الحديث ذاية، امرأة اسمها فاطمة بنت قيس، خطبها اثنان من الرجال من الصحابة، فجاءت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فهو أخبرها أن واحد من هؤلاء يكثر ضرب النساء، وأن الآخر لا مال له بالمرة، يعني مش قادر حتى ينفق عليها النفقة الواجبة. أبو جهم يضرب النساء كثيرا، وهذا معاوية، شخص اسمه معاوية، ليس معاوية بن أبي سفيان، غيره، شخص اسمه معاوية، قال لا مال عنده، يعني مش قادر حتى ينفق عليك الأكل واللباس والمسكن، ما عنده مال. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لما تكلم على الرجل الأول أبو جهم، إيش قال؟ قال: فلا يضع عصاه عن عاتقه. مش معناتها أنه هو حاطط عصاه على عاتقه، نقول نحن كتفه حاطتها ليلا ونهارا، إنما ذلك كناية على كثرة الضرب، كناية عن كثرة الضرب لنسائه، كان يضع العصا على عاتقه، لذلك نصحها الرسول ألا تقبل خطبته. أي لما قال يضع العصا على عاتقه فلا يضع العصا عصاه عن عاتقه، ما قصد الرسول صلى الله عليه وسلم أن العصا تبقى على عاتقه حالة نومه وحالة مشيه وحالة جلوسه، إنما معناه أنه كثير الحمل والملازمة للعصا لأنه يحب الضرب. فقال له نفس الشيء هذا الرجل لما قال القمري لا يهدأ من صياح، قصده ويفهم من ذلك أنه كثير الصياح هذا العصفور، ليس معناه أنه لا يسكت بالمرة، فلذلك لما علق طلاقه على ذلك الشيء يعني على كثرة صياح ذلك العصفور، وليس معناه أنه لا يسكت بالمرة فلا يقع طلاقه. فسكت الإمام مالك رحمه الله ولم يعارضه. هذه القصة جميلة جدا، تعطينا قوة الفهم والقريحة والذكاء الذي عند المجتهدين، والذي هو ليس عند غيرهم ممن هو دونهم. فلذلك أسيادي دائما أكرر وأعاود القول وأقول: ينبغي أن ينتبه الشخص ويشفق على نفسه وعلى غيره، لأنه من باب الإشفاق على النفس أن لا يتكلم الشخص في ما لا يعلم، ومن باب الإشفاق على النفس أن لا يتجاوز الشخص حده. إذا كان الشخص تجاوز حده في أمور من أمور الدنيا يلام على ذلك، فما بالك إذا تجاوز حده في أمر من أمور الدين. كما قلنا، نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة، ونسأل الله أن يلطف بنا في الدنيا والآخرة، ونسأل الله أن يحشرنا مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.